بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في إغاثة الأفهام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وأما سماعه من المرأة الأجنبية، وأما سماعه أي سماع الغناء من المرأة الأجنبية أو الأمرد، فمن أعظم المحرمات وأشدها فسادا للدين، لأنه جمع بين الصوت المطرب المفتن وبين الصورة الحسنة المفتنة المفسدة للقلب، فجمع بين أمرين شديدين في إفساد القلب، فكان كما قال رحمه الله من أعظم المحرمات وأشدها فسادا في الدين. قال رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله: وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته، وغلظ القول فيه وقال هو الدياثة، فمن فعل ذلك كان ديوثا. يعني هذا الذي يأتي بجاريته لتغني للناس، يجمع الناس ويأمر الجارية أن تغني له، يقول ديوث. طيب كيف الذي يأذن لزوجته أو لابنته أو لأخته أن تغني هذا الغناء الفاحش أمام، ليس أمام الناس وإنما من جمهور في المسرح أو أمام الجمهور على القناة مثلا، كيف يكون هذا حاله؟ نعوذ بالله. يعني يرى زوجته مثلا أو ابنته يراها مغنية مطربة تظهر في القنوات وتقيم الحفلات ويحضر الرجال الفحول ليسمعوا غناءها وينظروا إلى مفاتنها، هذا كيف؟ هذا ديوث كما قال الشافعي نعوذ بالله. قال القاضي أبو الطيب: وإنما جعل صاحبها سفيها لأنه دعا الناس إلى الباطل، ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها فاسقا. قال: كان الشافعي يكره التغدير وهو الطقطقة بالقضيب، ويقول: وضعته الزنادقة ليشغلوا به عن القرآن. قال: وأما العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعه فاسق، واتباع الجماعة أولى من اتباع رجلين مطعون عليهما. قلت: اتباع الجماعة يعني جماعة العلماء من أهل السنة، اتباع الجماعة أهل العلم ومن معه من أهل الحق وأهل الخير الذين يرون أن الغناء حرام وأنه مفسد للقلب، أولى من اتباع رجلين قال بإباحة الغناء وهذان الرجلان مطعون عليهم، ما هم من أهل الاستقامة، ما هم من العلماء الصالحين. فمن هم هذان الرجلان؟ يقول ابن القيم: قلت، يريد بهما إبراهيم بن سعد وعبيد الله بن الحسن، فإنه قال: وما خالف في الغناء إلا رجلان إبراهيم بن سعد، فإن الساجي حكى عنه أنه كان لا يرى به بأسا، والثاني عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة وهو مطعون فيه. أما إبراهيم بن سعد فمتكلم فيه لكنه في الحديث ثقة، لذلك الحافظ يقول في التقريب: تكلم فيه بغير حجة، لأنه أباح الغناء، وهذا يعني مخالفة منه، خالف فيها العلماء، ولكن هو في الحديث ثقة، وهذا لا يقدح في روايته، كونه أباح الغناء هذا لا يقدح في روايته، هذه مسألة أخرى ما لها علاقة بالرواية، هذا كالبدعة مثلا، المبتدع إذا كان ثقة وكان صادق اللهجة يقبل حديثه حتى لو كان مبتدعا، فهذا كهذا والله أعلم. ثم قال: فصل. قال أبو بكر الطرطوشي: وهذه الطائفة مخالفة لجماعة المسلمين لأنهم جعلوا الغناء دينا وطاعة، ورأت إعلانه في المساجد والجوامع وسائر البقاع الشريفة والمشاهد الكريمة، وليس في الأمة من رأى هذا الرأي. قلت: ومن أعظم المنكرات تمكينهم من إقامة هذا الشعار الملعون هو وأهله في المسجد الأقصى عشية عرفة، ويقيمونه أيضا في مسجد الخيف أياما منها، وقد أخرجناهم منه بالضرب والنفي مرارا. شوف، يأتون الصوفية والأخباث بدفوفهم وغناهم يغنون ويضربون على الدف، أين؟ في مسجد الأقصى وفي مسجد منى، مسجد الخيف. يا سبحان الله، يقول ابن القيم: أخرجناهم منه بالضرب والنفي مرارا. قال: ورأيتهم يقيمونه بالمسجد الحرام نفسه والناس في الطواف، فاستدعيت حزب الله وفرقنا شملهم، ورأيتهم يقيمونه بعرفات والناس في الدعاء والتبرع الابتهال والضجيج إلى الله، وهم في هذا السماع الملعون باليراع والدف والغناء. شوف البدعة كيف، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فإقرار هذه الطائفة على ذلك فسق يقدح في عدالة من أقرهم ومنصبه الديني. يعني الذي يحضر مع هؤلاء وهم يغنون هذا الغناء ويقيمون هذا السماع الملعون فاسق، الذي يقر مع هذا. طيب، الذي يشاركهم أفسق، أليس كذلك؟ يعني الذي يقر على فاسق، يقر على فعل هذه الأشياء المنكرة في بيوت الله عز وجل فاسق، الذي يشاركهم أفسق، والله المستعان. ثم قال: وما أحسن ما قال بعض العلماء. يقول هنا هو أبو إسحاق إبراهيم بن نصر الموصلي المتوفى 1600، وقد أورد أبياته هذه ضمن ترجمته ابن كثير في بداية النهاية. يقول: وما أحسن ما قال بعض العلماء، وقد شاهد هؤلاء وأفعالهم، ألا قل لهم قول عبد النصوح: وحق النصيحة أن تستمع، متاع لما الناس في ديننا، بأن الغناء سنة تتبع. أو متى علم الناس، متى علم أو متى علم، متاع لما الناس في ديننا بأن الغناء سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع. وقالوا: سكرنا بحب الإله، وما أسكر القوم إلا القصع. القصع التي تعد الطعام، يعني يأكلون ويسكرون هذا الطعام، وسكرنا بحب الإله. وقالوا: سكرنا بحب الإله، وما أسكر القوم إلا القصع. كذاك البهائم إن أشبعت يرقصها ريها والشبع، ويسكرهن ثم الغنى، وياسين لو تليت من صدع، فيا للعقول ويا للنهى، ألا منكر منكم للبدع. تهان مساجدنا بالسماع، وتكرم عن مثل ذاك البيع. حتى بيع اليهود النصارى ما فيها، هذا لعل في وقته تكرم عن هذا، والمساجد يفعل فيها هذا. قال: وقال آخر. يقول الشيخ حامد الفقي هنا في تعليقه عن هذا الآخر، يقول: أنا لا أشك في أن هذا القائل هو الإمام المحقق الرباني الصادق ابن القيم، وهذا نفسه في الشعر وروحه، وهذه شكايته من أهل زمانه، فرحمه الله وجزاه خير الجزاء. يعني على الآخر هذا هو ابن القيم. وقال آخر: ذهب الرجال وحال دون مجالهم زمر من الأوباش والأنذال، زعموا بأنهم على آثارهم ساروا، ولكن سيرة البطال. لبسوا الدلوق مرقعا وتقشفوا كتقشف الأقطاب والأبدال، قطعوا طريق السالكين وغوروا سبل الهدى بجهالة وضلال، عمروا ظواهرهم بأثواب التقى وحشوا بواطنهم من الأدغال. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغال، أو قلت قد قال الصحابة والأولو تبعوهم في القول والأعمال. أو قلت قال الآل آل المصطفى صلى عليه الله أفضل آلي، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام العالي، أو قلت قال صحابهم من بعدهم فالكل عندهم كشبه خيالي. ويقول قلبي قال لي عن سره، عن سر سري، عن صفا أحوالي. صفية ما عنده قال الله قال الرسول قال الشافعي قال أحمد أبدا، هذا هو منهجه ودستوره. ويقول قلبي قال لي عن سره، عن سر سري، عن صفا أحوالي، عن حضرتي، عن فكرتي، عن خلوتي، عن شاهدي، عن واردي، عن حالي، عن صف وقتي، عن حقيقة مشهدي، عن سر ذاتي، عن صفات فعالي، وعن شيطان. كلها ابن الشيطان نسأل العافية. يقول القيم دعوى إذا حققتها ألفيتها، ألقاب زور لفقت بمحالي، تركوا الحقائق والشرائع واقتدوا بظواهر الجهال والضلال، جعلوا المراء فتحا وألفاظ الخنا شطحا وصالوا صولة الإدلال، نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم، نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم نبذ المسافر فضلة الأكال، جعلوا السماع مطية لهواهم وغلوا فقالوا فيه كل محال، جعلوا السماع مطية لهواهم. يعني جعل الآن الأناشيد هذه أصبحت تقوم مقام السماع. يقول جعلوا السماع مطية لهواهم وغلوا فقالوا فيه كل محال، هو طاعة هو قربة هو سنة، صدقوا لذاك الشيخ ذي الإضلال. قال هو قربة وطاعة وسنة، يقول هو طاعة هو قربة هو سنة، صدقوا لذاك الشيخ ذي الإضلال. الشيخ هنا يقصد به الناظم إبليس. ابن القيم أحيانا يسمي إبليس الشيخ، والله المستعان، كما في شرحه للمناظرة المشهورة حجة إبليس يقول الشيخ، يقول هو طاعة هو قربة هو سنة، صدقوا لمن؟ لكن طاعة قربة لمن؟ لإبليس. يقول شيخ قديم صادهم بتحيل حتى أجابوا دعوة المحتال. إذن هذا من هو؟ هذا إبليس أعوذ بالله. يقول هجروا له القرآن والأخبار والآثار إذ شهدت لهم بضلال، ورأوا سماع الشعر أنفع للفتى من أوجه سبع لهم بتوالي، تالله ما ظفر العدو مثلها من مثلهم وخيبة الآمال، نصب الحبال لهم فلم يقعوا بها فأتى بذا الشرك المحيط الغالي، فإذا بهم وسط العرين ممزق الأثواب والأديان والأحوال، لا يسمعون سوى الذي يهوونه شغلا به عن سائر الأشغال، ودعوا إلى ذات اليمين فأعرضوا عنها وسار القوم ذات شمال، خروا على القرآن عند سماعه صما وعميانا ذوي إهمال، وإذا تلا القارئ عليهم سورة فأطالها عدوه في الإثقال، ويقول قائلهم أطلت وليس ذا عشرا فخفف أنت ذو إملال، هذا وكم لغو وكم صخب وكم ضحك بلا أدب ولا إجمال. يعني مع القرآن، القرآن يتلى عليهم هم فيش لغو وصخب وضحك ما في أدب، هذا مع القرآن. وإذا أطال القارئ ماذا قالوا؟ خفف أنت ذو إملال، يعني يملوا من القرآن خفف. طيب، حتى إذا قام السماع لديهم خشعت له الأصوات بالإجلال، حتى إذا قامت الأناشيد خشعت الأصوات، سبحان الله، حتى إذا قام السماع لديهم خشعت له الأصوات بالإجلال، وامتدت الأعناق تسمع وحي ذا، وحي ذاك الشيخ من مترنم قوال. وحي ذاك الشيخ، من هو الشيخ؟ شيخهم إبليس. وامتدت الأعناق تسمع وحي ذا، وامتدت الأعناق تسمع وحي ذاك الشيخ من مترنم قوال، وتحركت تلك الرؤوس وهزها طرب وأشواق لنيل وصال، فهنالك الأشواق والأشجان والأحوال لا أهلا بذي الأحوال، تالله لو كانوا صحاة أبصروا ماذا دهاهم من قبيح فعال، لكنما سكر السماع أشد من سكر المدام وذا بلا إشكال. خمر يعني، فإذا هما اجتمعا لنفس مرة نالت من الخسران كل منال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، أشمتم أهل الكتاب بدينكم. أي والله النصارى واليهود يشمتون فينا من أجل من بهؤلاء الصوفية، يقول شوفوا الصوفية كيف يلعبون ويطلبون ويرقصون في المساجد. أشمتم أهل الكتاب بدينكم، والله لم يرضوا بذي الأفعال، كم ذا نعير منهم بفريقكم سرا وجهرا عند كل جدال. قالوا لنا دين عبادة أهله هذا السماع، فذاك دين محال. ودائما أهل البدع وأهل الباطل ينفرون الناس عن الإسلام. الصوفية شوف اليهود النصارى شو يقولون، يقولون دين هذا فعل أهله، هذا ما هو دين، دين هكذا فعل أهله، يرقصون ويضربون على الدفوف ويقعون على الأرض من سكر الطرب، كيف هذا ما هو دين؟ صحيح صدقوا، صدقوا ولا ما صدقوا؟ صدقوا في هذا، ما هو دين هذا؟ صح هذا ما هو دين، دين الشياطين هذا، ما هو دين الإسلام، الإسلام بريء من هؤلاء. وكذلك اليوم سبحان الله الشيء بالشيء يذكر، ما تفعله الجماعات الإرهابية التكفيرية من قتل وتقتيل وتفجير وإفساد في الأرض، أليس هذا شمت فيه شمت اليهود النصارى فينا؟ وقالوا انظروا للمسلمين الإرهابيين الذين يقتلون الناس، ونفروا عن الدين، أليس كذلك؟ نفروا، قالوا كيف مسلم؟ الله المستعان. فدائما أهل الباطل وأهل البدع هؤلاء يشمتون فينا الكفار وينفرون الكفر عن دين الإسلام. قالوا لنا دين عبادة أهله هذا السماع، فذاك دين محال، بل لا تجيء شريعة بجوازه فسروا الشرائع تكتفوا بسؤالي، لو قلتم فسق ومعصية وتزيين من الشيطان للأنذال، ليصد عن وحي الإله ودينه وينال فيه حيلة المحتال. كنا شهدنا أن ذا دين أتى بالحق دين الرسل لا بضلال، والله منهم قد سمعنا ذا إلى والله منهم قد سمعنا ذا إلى الآذان من أفواههم بمقاله. يقول ابن القيم هذا سمعناه من أهل الكتاب، سمعنا من اليهود النصارى أنهم يقولون عن ما تفعله الصوفية هذا فسق ومعصية وتزيين من الشيطان، ولو أن الدين الإسلامي قال بهذا فهو دين حق. شفتم؟ لو أهل الكتاب يقولون، ابن القيم يقول سمعنا من هذا، يقول لو أن، يقول أهل الكتاب لو أن الدين الإسلامي أنكر هذه الأفعال وحكم عليها بأنها فسق ومعصية وتزيين من الشيطان لكان دينا حقا جاءت به الرسل. هذا يقول ابن القيم سمعنا منه، والله منهم قد سمعنا ذا إلى الآذان من أفواههم بمقال، وتمام ذاك القول بالحيل التي فسخت عقود الدين فسخ فصال، جعلته كالثوب المهلهل نسجه فيه تفصله من الأوصال، ما شئت من منكر ومن خدع ومن حيل وتلبيس بلا إملال، ما شئت من مكر، ما شئت من مكر ومن خدع ومن حيل وتلبيس بلا إملال، فاحتل على إسقاط كل فريضة وعلى حرام الله بالإحلال. يعني احتالوا على إسقاط الفرائض وعلى تحليل الحرام، ما شئت من مكر ومن خدع ومن حيل وتلبيس بلا إملال، فاحتل على إسقاط كل فريضة وعلى حرام الله بالإحلال، واحتل على المظلوم يقلب ظالما وعلى الظلوم بضد تلك الحال، واقلب وحول فالتخيل كله في القلب والتحويل ذو إعمال إن كنت تفهم، واقلب وحول فالتحيل كله في القلب والتحويل ذو إعمال. صح كده عندكم؟ طيب يقول إن كنت تفهم ذا ظفرت بكل ما تبغي من الأفعال والأقوال. يعني استعمل الحيلة، وهذا الذي تفعله الصفية، الحيلة على الناس والمخادعة، اقلب اجعل الظالم مظلوم والمظلوم مظالما. يقول واحتل على أكل الربا واهجر شنا، واحتل على أكل الربا واهجر شنا عتى لفظه، واحتل على الإبدال، يعني كل الربا ولكن لا تقل ربا، واضح؟ سميه شيئا آخر، يعني افعل الأفعال التي هي من الربا ولكن لا تقل ربا، إن الربا يعني لفظة شنيعة، لفظة شنيعة، واضح؟ احتياط. هذا كما تفعله اليوم البنوك، البنوك الربوية وغيرها، يقول لك معاملة التيسير، شوفوا التيسير هذا لو نظرت في حقيقة ما هو تعسير وربا، نعوذ بالله، بس يسمونها بغير اسمها. يقول واحتل على أكل الربا واهجر شناعة لفظه، واحتل على الإبدال، يعني بدل، احتل على أنك تبدل الاسم فقط، واحتل على الوطء الحرام ولا تقل هذا زنا، وانكح رخي البال، ما تقول زنا، شوف يعني هذه الأفضل اجتنبها، ولكن قل شيئا آخر، مثل ما تفعل الشيعة في مسألة إيش؟ نكاح المتعة، نكاح المتعة. واحتل على حل العقود وفسخها بعد اللزوم، وذاك ذو إشكال إلا على المحتال فهو طبيبها، يا محنة الأديان بالمحتال. نعم حيل، نعوذ بالله، حيل اليهود هذا. واحتل على نقض الوقوف وعودها طلقا، ولا تستحي من إبطال حتى الأوقاف يحتال عليها. فكر وقدر ثم فصل بعد ذا، فإذا غلبت فلج في الإشكال. واحتل على الميراث فانزعه من الوراث، ثم ابلع جميع المال حتى الميراث احتل عليه. قد أثبتوا نسبا وحصرا فيكم حتى تحوز الإرث للأموال، واعمد إلى تلك الشهادة واجعل الإبطال همك، تحظى بالإبطال. فالحصر إثبات ونفي غير معلوم، وهذا موضع الإشكال. واحتل على مال اليتيم فإنه رزق هنيء من ضعيف الحال، لا سوطه تخشى ولا من سيفه، والقول قولك في نفاذ المال. واحتل على أكل الوقوف فإنها مثل السوائب ربة الإهمال، يعني ما بقي شيء عوذ بالله لا احتلوا عليه وأكلوا بالبطل، واضح؟ في مسألة أكل الربا والزنا والفرج الحرام، وكذلك في المواريث وفي الأوقاف وفي مال اليتيم، إذن رتعوا رتعا كبيرا. استحلوا الفرج الحرام واستحلوا المال الحرام، بماذا؟ بالحيل. وهكذا أهل الباطل وأحبار السوء آفتهم من اثنتين، المال والجنس. كالرافضة، الرافضة رتعوا في أموال الناس بغير حق في مسألة الخمس، أوجبوا على كل رافضي منهم أن يدفع الخمس للمشايخ للملالي. وأما الجنس فإنه أباحوا المتعة، فملالي الروافض يرتعون في المال الحرام ويرتعون في الفرج الحرام، ثم يقولون دين وصلى الله عليه. وكذلك الصوفية أيضا عندهم هذا، استحلوا الفرج الحرام واستحلوا المال الحرام، واحتالوا على كل شيء، على مال اليتيم وعلى الأوقاف وعلى الميراث، ما تركوا شيئا نعوذ بالله، وعلى العقود اللازمة فسخوها. قال رحمه الله: فأبو حنيفة عنده هي باطل في الأصل لم تحتج إلى إبطال. فالمال مال ضائع أربابه هلكوا، فخذ منه بلا مكيال، يعني وقف مال أحد هذا يرجع أمره إلى القاضي يقول له خذه. أبو حنيفة قال هذا أخذ غير صحيح. وإذا يصح بحكم قاض عادل فشروطها صارت إلى اضمحلال، قد عطل الناس الشروط وأهملوا مقصودها، فالكل في إهمال، وتمام ذاك قضاتنا وشهودنا، فاسأل بهم ذا خبرة بالحال. أما الشهود فهم عدول عن طريق العدل في الأقوال والأفعال. يعني بلانا من القضاة من الشهود، ما الشهود إش حالهم؟ يقول أما الشهود فهم عدول، ولكن كيف؟ عن طريق العدل. كلمة عدول يعني لا تغتر بها. يقول أما الشهود فهم عدول ولكن عن طريق العدل في الأقوال والأفعال، عدول عن طريق الحق والعدل. أما الشهود فهم عدول عن طريق العدل في الأقوال والأفعال، زورا وتنميقا وكتمانا وتلبيسا وإسرافا بأخذ نوالي. أخذ نوالي برشوة، ينسى شهادته ويحلف أنه ناس لها، والقلب ذو إغفال، فإذا رأى المنقوش قال ذكرتها. فإذا رأى المنقوش يعني الدرهم والدينار اللي عليها نقش، قال أنا ما أذكر، والله نسيت، أنا ما أذكر. فإذا رأى الدرهم والنقر ذكرت، نعم أذكر بالتفاصيل ماذا جرى، ما الذي حركه؟ المنقوش. يقول فإذا رأى المنقوش قال ذكرتها، يا للمذكر جئت بالآمال. ويقول قائلهم أخوض النار في نذر يسير ذاك عين خبال، ثقل لي الميزان إني خائض للمنكبين أجر بالأغلال. يعني كيف أقول لك أنا الآن أخوف النار، أشهد هذا الزور، تعطيني درهم ولا درهمين؟ لا، ثقل الميزان، هذا كثير. هذا المعنى، يعني الشاهد هذا حاد، هكذا يقول. ويقول قائلهم أخوض النار في نذر يسير، يعني يشهد شهادة الزور من أجل مال قليل، ما يصير هذا، ذاك عين محال، ذاك عين خبر. ثقل لي الميزان إني خائض للمنكبين أجر بالأغلال. أما القضاة فقد تواتر عنهم ما قد سمعت. هو يعني ابن القيم رحمه الله كما قال الشيخ حمد الفقي في هذه القصيدة يشكي حال زمانه، فهو بدأ بالصوفية وما عنده من الأباطيل وما عنده من اللعب واللهو، ثم حول على أحوال الناس عموما، على فقهاء السوء وعلى قضاة السوء وعلى الشهود، على أحوال التي كانت في عصره نعوذ بالله. والآن كيف الحال؟ هل تحسن؟ يعني مثلا نسبية في بلد أفضل من بلد، ولكنك إن ذهبت إلى بعض البلاد الإسلامية رأيت ما قاله ابن القيم وأضعافا مضاعفة، ولا لا؟ من أحوال الشهود وأحوال القضاة وأحوال الصوفية وأحوال الناس، حتى كأنك تشعر أنك تعيش في غابة وأنك في ليل مظلم تريد أن تخرج من هذه البلد، ولسان حالك يقول ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، الظالم أهلها، والله المستعان. يقول رحمه الله أما القضاة فقد تواتر عنهم ما قد سمعت، فلا تفه بمقال، فلا تفه بمقال. ماذا تقول لمن يقول حكمت أنك فاسق أو كافر في الحال؟ فإذا استغفت أغثت بالجلد الذي قد طرقوه كمثل طرق نعال، فيقول طق فتقول قط فتعارض، ويكون قول الجلد ذا إعمال. فأجارك الرحمن من ضرب ومن عرض ومن كذب وسوء مقال. هذا ونسبة ذاك أجمعه إلى دين الرسول وذا من الأهوال. يعني هذا كله ينسبون إلى أي شيء؟ إلى الإسلام، إلى دين الإسلام. هذا شيء، الكذب والتزوير واللعب والتدليس والغش وأكل المال بالباطل واستحلال الفرج الحرام، هذا كله نعوذ بالله، يعني أحوال قبيحة، أعمال قبيحة، أفعال قبيحة، عقائد قبيحة، وكل ينسب إلى دين الرسول نعوذ بالله. يقول هذا ونسبة ذاك أجمعه إلى دين الرسول وذا من الأهوار. حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل تلك حكومة الضلال. والله لو عرضت عليه كلها لاجتثها بالنقض والإبطال، يعني هذه الحكومات وهذه الأحكام تحكم بها للقضاة، إلا التي منها يوافق حكمه فهو الذي يلقاه بالإقبال. أحكامه عدل وحق كلها في رحمة ومصالح وحلال، شهدت عقول الخلق قاطبة بما في حكمه من صحة وكمال. فإذا أتت أحكامه ألفيتها وفق العقول تزيل كل عقال، حتى يقول السامعون لحكمه ما بعد هذا الحق غير ضلال. لله أحكام الرسول وعدلها بين العباد ونورها المتلالي، كانت بها في الأرض أعظم رحمة والناس في سعد وفي إقبال. أحكامهم تجري على وجه السداد وحالهم في ذاك أحسن حال. لماذا؟ لأنهم كانوا يحكمون بأحكام الرسول عليه الصلاة والسلام، يحكمون الكتاب والسنة، ما يحكمون الأهواء، وما في قضاة فاسدون. يقول إن أحكام الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول كانت لله أحكام الرسول وعدلها بين العباد ونورها المتلالي، كانت بها في الأرض أعظم رحمة والناس في سعد وفي إقبال. أحكامهم تجري على وجه السداد وحالهم في ذاك أحسن حال، على العدل والحق، أمنا وعزا في هدى وتراحم وتواصل ومحبة وجلال. فتغيرت أوضاعها حتى غدت منكورة مسلوبة الأعمال. فتغيرت أعمالهم وتبدلت أحوالهم بالنقص بعد كمال. لو كان دين الله فيهم قائما لرأيتهم في أحسن الأحوال. صدق، ما أجمل هذا البيت، هي بيت كلها جميلة. يقول لو كان دين الله فيهم قائما لرأيتهم في أحسن الأحوال. والله والله ما في أمة إسلامية، ما في أمة إسلامية، ما في شعب مسلم يقيمون دين الله بينهم إلا والله رأيتهم في أحسن حال. ولكن متى تسوء أحوالهم تتردى؟ نعم، إذا أعرضوا عن دين الله وتركوا دين الله. ولو أقاموا دين الله كما قال الله عز وجل، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، ما أنتم على شيء. لو أقاموا دين الله لرأيتهم في أحسن حال، وهذه سنة الله عز وجل. فالمسلمون الآن أفتهم من أين؟ من أنفسهم. البلاء فيهم، من أنفسهم. لو كان دين الله فيهم قائما لرأيتهم في أحسن الأحوال. بس فهم دين الله، وهذا البدع تنخر فيه، وهذا الشرك متفشي، أعوذ بالله، تعلق بالقبور، التمسح بالأضرحة، والبدع والخرافات والذنوب والمعاصي، أحوال سيئة وقبيحة، وترك للصلاة. كثير منهم ما يقيمون الصلاة ولا يصلون، كثير منهم يعرضون عن دين الله، وترى سب الله جهارا بينهم، أعوذ بالله، وسب الدين والبعد عما أوجب الله عز وجل عليهم، والتقحم والوقوع فيما حرم الله عليهم. يعني كيف تتحسن أحوالهم؟ سبحان الله، وكيف ينتصرون على أعدائهم؟ لو كان دين الله فيهم قائما لرأيتهم في أحسن الأحوال. وإذا هم حكموا بحكم جائر، حكموا لمنكره بكل وبال. قالوا أتنكر حكم شرع محمد؟ حاشا، بالشرع الشريف العالي عجت فروج الناس ثم حقوقهم لله بالبكرات والآصال. كم تستحل بكل حكم باطل. صحيح، كم تستحل الأموال الفروج بكل حكم باطل لا يرتضيه ربنا المتعالي. والكل في قعر الجحيم سوى الذي يقضي بدين الله لا لنوالي. أو ما سمعت بأن ثلثيهم غدا في النار في ذاك الزمان الخالد. ثلثيهم يعني ثلثي من القضاة، قاضي في الجنة وقاضيان في النار. القاضي في الجنة عرف الحق وحكم به، عنده علم عنده عدل. القاضيان في النار من عرف الحق ولم يقضي به، عنده علم ولكن ما عنده عدل، والآخر لم يعرف الحق ولم يقضي به، ما عنده علم، كيف يعدل وما عنده علم؟ جاهل، حكم بالجهل فهو في النار. والكل في قعر الجحيم سوى الذي يقضي بدين الله لا لنوال. أو ما سمعت بأن ثلثيهم غدا في النار في ذاك الزمان الخالي. وزماننا هذا، يعني النبي عليه السلام قال قاضيان في النار وقاضي في الجنة، متى هذا؟ قاله النبي الصدر الأول في ذاك الزمان الخالي، النبي قال هذا الكلام. يقول وزماننا هذا فربك عالم هل فيه ذاك الثلث أم هو خالي. الله المستعان، يعني هذا الثلث الذي يدخل الجنة بالموجود له موجود، يعني هذه قمة توجع وتحسر الناظم على أهل زمانه، إنه يشك في القضاة، هل في قضاة عدل ولا ما فيه. الله المستعان. قال وزماننا هذا فربك عالم هل فيه ذاك الثلث أم هو خالي. يا باغي الإحسان يطلب ربه ليفوز منه بغاية الآمال. انظر إلى هدي الصحابة والذي كانوا عليه في الزمان الخالي. واسلك طريق القوم أين تيمموا، خذ يمنة ما الدرب ذات شمال. تالله ما اختاروا لأنفسهم سوى سبل الهدى في القول والأفعال. درجوا على نهج الرسول وهديه وبه اقتدوا في سائر الأحوال. نعم الرفيق لطالب يبغي الهدى فمآله في الحشر خير مآل. القانتين المخبتين لربهم الناطقين بأصدق الأقوال. التاركين لكل فعل سيء والعاملين بأحسن الأعمال. أهواؤهم تبع لدين نبيهم، نعم الهوى تبع للدين، أهواؤهم تبع لدين نبيهم. وسواهما بالضد في ذي الحال. وسواهم يعني سوى الصحابة بالضد، الدين يتبع الهوى، واضح؟ هو يقول الصحابة أهواؤهم تبع لدينهم، الهوى تبع للدين، غيرهم بالعكس، الدين يتبع الهوى، أعوذ بالله. أهواؤهم تبع لدين نبيهم وسواهم بالضد في ذا الحال. يعني ابن القيم رحمه الله طبيب، طبيب خبير بعلل وأدواء عصره، وكذلك ما جاء بعد عصره، لأنه يعالج وينبش أشياء سبحان الله من الأدواء والعلل المزمنة في الناس. يقول ما شابهم في دينهم نقص ولا في قولهم شطح الجهول الغالي. عملوا بما عملوا ولم يتكلفوا فلذاك ما شابوا الهدى بضلال. وسواهم بالضد في الأمرين قد تركوا الهدى ودعوا إلى الإضلال. فهم الأدلة للحيارى من يسر بهداهم لم يخش من إضلال. وهم النجوم هداية وإضاءة وعلو منزلة وبعد منال. يمشون بين الناس هونا نطقهم بالحق لا بجهالة الجهال. حلما وعلما معتقا وتواضع ونصيحة مع رتبة الإفضال. يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال. وعيونهم تجري تفيض دموعهم مثل انهمار الوابل الهطال. في الليل رهبان وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الأبطال. وإذا بدا علم الرهان رأيتهم يتسابقون بصالح الأعمال. يعني إذا كان في منافسة على طاعة يتسابقون إليها. بوجوههم آثار السجود لربهم وبها أشعة نوره المتلالي. ولقد أبان لك الكتاب صفاتهم في سورة الفتح المبين العالي. وبرابع السبع الطوال صفاتهم قوم يحبهم ذو إذلال. وبراءة والحشر فيها وصفهم وبها الأتى وبسورة الأنفال. يعني صفات الصحابة. قوله برابع السبع الطوال يدل بها سورة إيش؟ المائدة. وهل أتى سورة الإنسان؟ يعني الإنسان لو رجع إلى هذه السورة التي ذكرها الناظم يجمع صفات الصحابة. إذن هذه يعني منظومة طويلة، وهي كما قال الشيخ حمد الفقي رحمه الله هي نفس ابن القيم وشعره، هذا نفسه في الشعر. من قرأ ابن القيم في قصائده ومنظوماته، نعم هو هذا نفسه رحمه الله. فهو كما قال الشيخ حمد الفقي يعني ما في شك. الشيخ يقول هنا في تعليقه، يقول أنا لا أشك في أن هذا القائل هو الإمام، وكذلك الله أعلم إن هو هذا نفسه رحمه الله. هذا أحسنت، يعني أيضا مما يدلك أن هذا أسلوب ابن القيم أنه سمى الشيطان الشيخ، وهذا طريقته وأسلوبه. في مواضع أخرى رأيناه يسمى الشيطان الشيخ، الظاهر والله أعلم أن هذه له رحمه الله. ثم أيضا ابن القيم في مواضع أخرى نفس الشكوى، نفس الشكوى يشكو من قضاء زمانه وشهود زمانه وأحوال زمانه، نفس هذا الكلام. ولأن الشيخ حمد الفقي يقول إن هذه شكواها من أهل زمانه. مثل الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء يكثر من التشكي من أحوال أهل زمانه في طلب العلم وفي مجالس الحديث كثيرا، يعني ممكن تجمع رسالة في هذا. كثيرا ما يشكو أهل زمانه الذهبي في طلب العلم وفي التحصيل، هذا في زمان الذهبي، ذاك الزمان الذي خرج فيه ابن تيمية والمزي وابن عبد الهادي والذهبي وابن القيم وابن رجب والحافظ العراقي، وهؤلاء كلهم كانوا في ذلك الوقت أئمة. ماذا نقول نحن في زماننا هذا؟ ها لا حول ولا قوة إلا بالله. ذاك الزمان اعتبر زمان العلم، ظهرت فيه المؤلفات العظيمة، وجاء بعد ذلك الحافظ ابن حجر والسيوطي والسخاوي، وهؤلاء كلهم في ذلك العصر. وأعظم المؤلفات في الإسلام بعد مؤلفات السلف والأولين ظهرت في ذلك العصر. وأعظم العلماء بعد السلف والأولين المقدمين والمتقدمين ظهروا في ذلك الوقت، ابن تيمية، المزي، ابن كثير، ابن حجر، العراقي، كلهم في ذلك الوقت أئمة في الحديث، أئمة في العقيدة والدعوة، أئمة في الفقه في ذلك الوقت، سبحان الله العظيم. ومع ذلك لو تنظر الذهبي كيف يشتكي من الأحوال التي كانت في زمانه، حتى يقول أين أهل الحديث؟ إني لا أكاد أراهم إلا في كتاب أو تحت سراب، ما في أحياء يعني، إما شخص في الكتب أو شخص ميت، سبحان الله. فكيف لو أدرك الذهبي زمانا ماذا يقول من التقصير والضعف والإعراض عن العلم والإعراض عن حلقات العلم وعن مجالس العلم وعن قراءة الكتب وعن الحفظ وعن وعن وعن، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يثبتنا على الحق والهدى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.